يبقى عندنا فريقين، كل فريق مسلكه ايه وغايته ايه. قال الحق بعد ذلك مثل الفريقين، الفريق الاول والفريق الايه، الفريق هم جماعة يلتقون عند غاية وهدف واحد. يعني تشبيه كده زي ما نقول ايه، فريق مثلا الاهلي والزمالك هم جماعة بس منتمين الى شيء يجمعهم، يبقى اسمه ده ايه فريق. ويقولك فريق في الجنة وفريق ايه في السعي. وكلمة فريق جاء ليه؟ لانهم مفترقين، مفترقين دول جماعة ودول ايه، ودول ولذلك دول بيبقى لهم متعصبين ودول لهم ايه متعصبين. مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع. الحق سبحانه وتعالى بيضرب لنا بسيدي الحواس الادراكيه في الانسان، السيدين الاثنين اللي هم السمع والايه والبصر. ليه؟ لان دول هم اللي بيدوا للانسان كل المعلومات، كل المعلومات اللي بياخدها الانسان معلومات يا مسموعه يا مرئيه. وبعدين بعد ما تتكون هذه المعلومات المسموعه يا المرئيه، يتكون عند الانسان توليد واستنباط من اللي سمعه ومن اللي ايه من الغائب. ولذلك هناك قول الحق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. الله، اذا ما دام جعل السمع والابصار او الافئده هيجي منهم ثمره تستحق ان نشكر عليها، اللي هي الايه بقى، اللي هي المعلومات اللي عجيني وبعدين اولد من المعلومات. لان ارتقاءات الحياه بتنشا من ايه، ايه اللي بيخلي الحياه تبقى طفرات حضاريه او ارتقاءات؟ العلم، بما سمع وبما ايه وبما راى. اللي راى خد عبر واشياء من الكون يوم يستنبط منها ايه اشياء. احنا قلنا مثلا اللي شاف الحلة والغطا بتاعها بايه بيرتفع كده، قال ايه هو البخار بيعمل كده شوية مية قدرين الرجل، قال لك ايوه، لان المية مدام سائل وبعدين لما تغلي او تسخن يطلع منها بخار، البخار يبقى هايش، يعني يعوز حيز ايه اكبر من السائل. لما يعوز حيز اكبر من السائل القدر محدود، يوم ينطر ايه، ينطر الغطاء. فاللي رأى الحكاية دي استنبط منها ولا ما استنبطش؟ مستنبط. وبعدين اللي يجي بعده مش يبتدي يستنبط ما استنبطه الاخر، لا، ياخد دي مقدمة ويطلع هو منها نتيجة. يبقى اللي جه نتيجة النهاردة هيصبح مقدمة لمين؟ لبكرة، يوم ترتقي ايه الحال. ولو ان كل انسان وقف عندما سمع او عندما رأى لما ارتقت الحياة هذه الارتقاءات الحضارية. يبقى الارتقاءات الحضارية ايه؟ ان فيه ناس تنتفع بما سمعه وتنتفع بما رآه الغير، وبعدين تبتدي هي من هذا المجال، ابتداؤه من هذا المجال يديله ايه؟ يديله فرصة انه يعلي ولا لا؟ انه يعلي. مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع. الله، إلا بالله حد يشك إن الأعمى البصير أحسن منه؟ وهل يشك أحد السميع أكثر من الأصم؟ ما حدش يشك في إيه؟ إذا بيجيب الأمر المحس اللي إيه؟ مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان؟ ربنا يجيب الأشياء المتناقضة يقول لك دول ما يستووش، فكذلك يحكم بأن الفريقين اللي تقدموا دول إيه؟ ما يستووش. وما دام ما يستووش في الكنه الموجود الان، يجب ان لا يستووا في الغايه التي تاتي بعد. يبقى امر طبيعي ولا لا؟ امر طبيعي. وهناك هل الظل ولا الايه؟ مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ يعني ده مثل ده؟ لا. افلا تذكرون؟ يعني اعتبروا بوجود الايه الاشياء. احنا بقى هل حتة الاعمى والاصم اللي خلق يعني اعمى واصم وبصير، ام قال لك ما هو بيقول إن انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي ايه التي في الصدور. ولذلك هم بيقول لك ما بيسمعوش مع ان لهم وداء مع ان لهم وبيبصروش مع ان لهم ايه. اذا لم يستعمل الحاسه فيما خلقت من اجله في التقاط مجاهيل الاشياء.